يقول العلماء والله لو اطلع الناس على ما في قلوب الناس لما تصافحوا إلا بالسيوف. الله. ومن فضل الله عز وجل أنه ليست للذنوب رائحة. يا ساتر. ومن فضل الله سبحانه وتعالى ومن كرم الله عز وجل أنت لا تستطيع أن تقرأ دفتر السيئات التي في يد ملك السيئات الخاص بي وأنا كذلك، فمن ستر الله عز وجل أن سترنا، والحمد لمن ستر لا لمن شكر. احنا مش نشكر الناس اللي تشكر فينا، احنا نحمد الذي سترنا سبحان الله. فمن الواجب العالم او الداعي يقرب الناس من هذا الستر، من هذا الكرم، من هذه الاخلاقيات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا قال الصحابة يتخولنا بالموعظة. لما جاءه الاعرابي، اعرابي قح، واعلن اسلامه. ما الاسلام يا محمد؟ قال ان تنطق بالشهادات. نطق. ماذا في الإسلام؟ تصلي في اليوم 5 صلوات في اليوم والليل، هل علي غيرها؟ قال إلا أن تزيد. قال والله لن أزيد. إيه كمان؟ الصيام شهر بالسنة. هل علي غيرها؟ إلا أن تزيد، والله لا أزيد. ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، أو أفلح إن صدق في رؤياه. هذا البدو النجدي، هذا البدو. ورغم ذلك سبحان الله كان يدخل عليه العربي القح، أو الأعرابي القح، البدو القح، فينظر إليه يقول والله ما هذا بوجه كذاب، ما الذي أعلمه أن لا مدرس لغة جسد ولا لغة ولا درس في مدرسة فرويد ولا دوركايم ولا غيره، وإنما القلب أحس أن هذا ليس وجه كذاب. علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي رضي الله عنه وسع الناس له في الحرم فقبل الحجر، واحد من الموجودين كأنما حسده لا يعرف من هذا، فاقترب منه واستفزه، قال أنت رجل منافق. استفز علي زين العابدين حفيد سلالة النبوة. أنت رجل منافق. قال له جزاك الله خيرا. وفاجر. قال له بارك الله فيك. قال له ومش عارف ومنافق. قال له أكرمك الله. فالرجل يأس فمشي، فنادى عليه قال يا هذا ذكرت لي 3 صفات سيئة في، والله إن في من العيوب لكثير، أتحب أن تعرفها؟ قال الرجل هو لا يعرف، أشهد أن هذا ابن رسول الله. ما الذي أعلم هذا الأعرابي وهذا المتحرش إعلاميا بسلالة بيت النبوة أن هذا من سلالة الأخلاق؟